فهذه المسألة قد انتشرت في الأرض مشرقها ومغربها، ولم يسلم منهم إلا القليل. فإن رجوت الجنة وخفت النار فاطلب هذه المسألة وحررها، ولا تقصر في طلبها لأجل شدة الحاجة إليها، لأنها الإسلام والكفر. انتهى من الدرر السنية الجزء التاسع صفحة 385-387. هذا جانب بما قرره الإمام المجدد رحمه الله. ومثل ذلك قرر أئمة الدعوة رحمهم الله، فمن ذلك قال العلماء أبناء الشيخ رحمهم الله والعلامة محمد بن نصر بن معمر رحمه الله: إذا كان المشرك يتلفظ بلا إله إلا الله في حال كفره وردته، ويفعل من الأفعال ما يوجب كفره وأخذ ماله، فهذا يقتل ويباح دمه وماله، كما قال الصديق رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه لما ارتدت العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم طائفة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، ولكنهم منعوا الزكاة، فقال عمر لأبي بكر: كيف تقتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر القتال فعرفت أنه الحق. فقاتلهم أبو بكر وسائر الصحابة مع كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون. وأجمع العلماء من أهل المذاهب على كفر من جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذلك لأن الدين لا يجوز التفريق فيه بأن يؤمن الإنسان ببعض ويكفر ببعض، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال العلماء: كل طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام تقاتل حتى يكون الدين كله لله، وهذا مجمع عليه بين العلماء من أهل المذاهب. انتهى من الدرر السنية الجزء التاسع الصفحات 240-241. وقال العلامة سليمان بن صحبان رحمه الله: قال العراقي: تمسك ابن عبد الوهاب في تكفير الناس بآيات نزلت في المشركين فحملها على الموحدين. الجواب أن يقال: هذا كذب بحت، فإنه لا يكفر رحمه الله أهل التوحيد، ولا يحمل الآيات النازلة في المشركين على الموحدين، وإنما يكفر من أشرك بالله في عبادته واتخذ معبودا سواه، مع أن هذا المعترض لم يذكر الآيات التي زعم أن الشيخ رحمه الله تمسك بها في تكفير الناس، حتى ننظر هل كان محقا في ذلك القول أم مبطلا ضالا. ويقال أيضا: إن من منع تنزيل القرآن وما دل عليه من الأحكام على الأشخاص والحوادث التي تدخل تحت العموم اللفظي فهو من أضل الخلق وأجهلهم بما عليه أهل الإسلام علماؤهم قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، ومن أعظم الناس تعطيلا للقرآن وهجرا له وعزلا له عن الاستدلال به في موارد النزاع. وقد قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية، والرد إلى الله والرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول رد إلى سنته. وقد قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقد قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. فنصوصه وأحكامه عامة لا خاصة بخصوص السبب. وما المانع من تكفير من فعل كما فعلت اليهود من الصد عن سبيل الله والكفر به مع معرفته؟ وهذا العراقي لا يبدي قولة في اعتراضه وتلبيسه إلا هي أكبر من أختها في الجهالة والضلالة، ولو كان يعرف الكتاب العزيز وما دل عليه من الأحكام والاعتبار لأحجم عن هذه العبارات التي لا يقولها إلا أفلس الخلق من العلم والإيمان. انتهى من كتاب الضياء الشارق الصفحة 78. وقال الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمهم الله: ومن تلبيس إبليس ومكيدته لكل جاهل خسيس أن يظن أن ما ذنب الله به اليهود والنصارى والمشركين لا يتناول من شابههم من هذه الأمة، ويقولون إذا استدل عليه بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية: هذه الآيات نزلت في المشركين، نزلت في اليهود، نزلت في النصارى ولسنا منهم، وهذا من أعظم مكائده وتلبيسه.

بل إن كفره أغلظ من كفرهم وشركه أغلظ من شركهم، لأنه مرتد عن الإسلام بعد الدخول فيه، كما قرر ذلك الإمام المجدد رحمه الله في رسالته القواعد الأربع وكشف الشبهات ومفيد المستفيد وفي غيرها. فهذا ما قرره أئمة الدعوة رحمهم الله خلافا لما يقرره مخالفوهم ممن تولى كبر المنافعة عن الزنادقة وعباد القبور في زماننا، وهو يزعم أنه بذلك ينصر مذهب السلف ويدافع عن دعوة الإمام المجدد رحمه الله. وهنا مسألة مهمة، وهي بطلان زعم من يقرر أن ما نص عليه الإمام المجدد رحمه الله في رسالته نواقض الإسلام من قوله: الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا، أن هذا خاص في المشركين الأصليين وفي اليهود والنصارى، وليس المسلم الذي تلبس بالشرك وارتد بعد إيمانه، فإنه بزعمه لا تنزل عليه النصوص الواردة في المشركين الأصليين، لأنه ممن يشهد أن لا إله إلا الله ويحكم عليه بزعمه بموجب ما ينطق به من شارع التوحيد بالإسلام ولو تلبس بالشرك، حتى يعلم أنه اختار الكفر عن علم وقصد له فيختاره على الإسلام، وما لم يتحقق ذلك فهو مسلم ولو كفر بالله وأشرك به وفعل ما فعل من الكفريات والنواقض. فيقال في الجواب على هذه الشبهة: ليس ذلك بغريب على من تلقف شبه المعارضين المناوئين للدعوة الإصلاحية السلفية دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وينشرها باسم الدفاع عن دعوة الإمام المجدد رحمه الله وتبرئتها من تهمة الغلو في التكفير، ويخلط بين طريقة أهل السنة وطريقة الخوارج في التكفير، فهذه الشبهة ليست جديدة، وقد رد عليها الإمام المجدد رحمه الله كما رد عليها أئمة الدعوة رحمهم الله ردودا كثيرة، وهي من أبرز الدعايات التي بثها أعداء الدعوة في القديم للصد عنها والتنفير منها. والرد على ذلك أن يقال: كيف يفرق بين الكافر الأصلي والمرتد في الاسم والحكم؟ وكيف يقال من شك في كفر الكافر الأصلي يكفر، ومن لم يكفر الرجل إذا ارتد بعد إسلامه لا يكفر؟ لأن الأصل في الأول الكفر وفي الثاني الإسلام، فأي إسلام يبقى مع عبارة غير الله والردة عن دينه؟ ويقال: أليس ما قام به المسلم الذي ارتد بعبادة غير الله هو عين ما بعث الله الرسل وأنزل الكتب للتحذير منه؟ كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال تعالى: وأن المساجد إليه فلا تدعوا مع الله أحدا. وفي البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. الحديث. وفي البخاري ومسلم في قصة قدوم أبي سفيان على هرقل، وفيه قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، وتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. وفي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وفي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين،

اشتبه الأمر فيها على بعض العوام من المسلمين الذين يحبون الحق، فلا تحقرها وأمعن النظر في الأدلة التفصيلية لعل الله أن يمن عليك بالإيمان الثابت ويجعلك أيضا من الأئمة الذين يهدون بأمره. فمن أحسن ما يزيل الإشكال فيها ويزيد المؤمن يقينا ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء بعدهم فيمن انتسب إلى الإسلام. انتهى من كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد الصفحات 306 إلى 308. وعلى ذلك تقدير علمائنا جزاهم الله عنا وعن المسلمين خيرا، فهم على منوال ما قرره الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله في أن المسلم إذا ارتد وكفر بالله وأشرك في عبادته يجب على المسلم اعتقاد كفره ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم متى علم وقوع الكفر والشرك منه، وأنه لا فرق في ذلك بين المشرك الأصلي والمرتد بعد إسلامه، فمن لم يكفره فإنه يكفر، لأن هذا فيه رد للنصوص القطعية من الكتاب والسنة والإجماع في أن من صرف العبادة لغير الله أو رد كتاب الله أو أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه كافر، فمن لم يكفره بحجة أنه مسلم أو أنه جاهل أو نحو ذلك يبين له ويوضح له أن حكم المسلم إذا ارتد حكم المشرك عموما وكحكم اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم، وأنه يجب على المسلم اعتقاد كفر المشركين، وكل من دان بغير دين الإسلام أو صرف شيئا من العبادات لغير الله والبراءة منهم ومعاداتهم، فإن أصر على عدم تكفيرهم ونافح عنهم وأوجد لهم المعاذير التي يدرأ بها عنهم الحكم بتكفيرهم فهو كافر مثلهم، لأنه مكذب للقرآن والسنة وإجماع العلماء الذي دل على أن من كفر بعد إسلامه كمن أشرك بالله واتخذ من دونه الأولياء والأموات والغائبين يتوسل بهم ويستغيث فيهم ويدعوهم مع الله أنه كافر ولو صلى وصام وحج وزعم أنه مسلم. وللجنة الدائمة تقريرات في هذه المسألة إضافة لما تقدم نقله. فمن ذلك قال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: من فعل أو قال أو اعتقد ما يقتضي الكفر حكم بكفره وعمل معاملة الكفار معينا كان أو غير معين لعموم الأدلة، كمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو تكلم بكلام الكفر، كمن سب الله أو رسوله أو استهزأ بشيء من الدين فإنه يحكم بكفره ويستتاب، فإن تاب وإلا وجب على ولي أمر المسلمين قتله مرتدا. انتهى من فتاوى اللجنة الجزء الأول صفحة 418. وبيّن علماء اللجنة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن قول العاذرين للقبوريين قول كفري يبين لصاحبه، فإن أصر كفر لعدم تكفيره القبوريين. قالوا: جزاهم الله عن المسلمين خيرا، لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم الحجة، لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة وهي اعتقادهم أنه لا بد من إقامة الحجة على أولئك القبوريين قبل تكفيرهم، بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود والنصارى والشيوعيين وأشباههم، فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا في كفر من لم يكفرهم. انتهى من فتاوى اللجنة الجزء الثاني الصفحات 147-151. ففي هذه الفتوى بيان من اللجنة الدائمة للإفتاء عن عدم تكفير عباد القبور قول كفري، وأن من لم يكفر القبوريين وزعم أن قول العلماء من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم أن هذا في الكفار الأصليين وليس في المسلم إذا تلبس بالشرك الأكبر، فمن كان هذه حاله وهذا قوله فإنه يبين له، فإن أصر على عدم تكفير القبوريين بزعم أنهم جهال ونحو ذلك فيكفر بذلك، لأن الحكم بإسلام القبوريين وعدم تكفيرهم رد وتكذيب للقرآن والسنة التي بيّنت بيانا قطعيا كفرهم. وقد بيّن هذه الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حيث سئل عنها فأجاب: المقصود لا يكفر الموحد الذي توقف عن تكفير عباد الأوثان حتى تقوم عليه الحجة هو، وحتى يبين له أسباب كفرهم، وحتى تتضح له أسباب كفرهم، هذا المقصود، لأنه قد يتوقف يحسب أنهم ليسوا بكفار، فإذا بين له ذلك واتضح له ذلك صار مثل من لم يكفر اليهود والنصارى. فمن قال إن اليهود والنصارى

وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون إليها في تكفير المشركين والبراءة منهم والإيمان بأن الله هو المعبود بالحق سبحانه وتعالى. وقال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا هو دين إبراهيم وملة إبراهيم والأنبياء جميعا، البراءة من عابدي غير الله واعتقاد كفرهم وضلالهم حتى يؤمنوا بالله وحده سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يتبرأ من عابدي غير الله وأن يعتقد كفرهم وضلالهم حتى يؤمنوا بالله وحده سبحانه وتعالى، كما حكى الله عن إبراهيم والأنبياء جميعا. وهكذا قوله سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والكفر بالطاغوت معناه البراءة من عبادة غير الله واعتقاد بطلانها، وهذا الواجب على كل مكلف أن يعبد الله وحده وأن يؤمن به ويعتقد أنه سبحانه هو المستحق للعبادة، وأن ما عبده الناس من دون الله من أصنام أو أشجار أو أحجار أو أموات أو جن أو ملائكة أو كواكب أو غير ذلك أنه معبود بالباطل. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، الآية من سورة الحج. فالمؤمن إذا علم أن فلانا يعبد غير الله وجب عليه البراءة منه واعتقاد بطلان ما هو عليه وتكفيره بذلك إذا كان ممن بلغته الحجة، ممن كان بين المسلمين أو علم أنه بلغته الحجة، كما قال الله سبحانه وتعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقال تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به. فالله أوحى القرآن إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وجعله بلاغا للناس، فمن بلغه القرآن أو السنة ولم يرجع عن كفره وضلاله وجب اعتقاد بطلان ما هو عليه وكفره. ومنه هذا الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فبين عليه الصلاة والسلام أنه متى بلغه ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات ولم يؤمن بذلك صار من أهل النار، يعني صار كافرا من أهل النار لكونه لم يستجب بما بلغه عن الله وعن رسوله. وهذا هو معنى قوله سبحانه وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله سبحانه هذا بلاغ للناس ولينذروا به. وفي الصحيح صحيح مسلم عن طارق بن أشيم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وفي لفظ آخر من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، فجعل تحريم الدم والمال مربوطا بقوله لا إله إلا الله وبتوحيد الله وكفره بالطاغوت، فلا يحرم ماله ودمه حتى يوحد الله وحتى يكفر بالطاغوت، يعني حتى يكفر بعبادة غير الله. والطاغوت كل ما عبد من دون الله، يعني حتى يكفر بعبادة غير الله ويتبرأ منها ويعتقد بطلانها، وهو معنى الآية الكريمة السابقة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والذي يعلم الكافر وما هو عليه من الباطل ثم لا يكفره أو يشك في كفره معناه أنه مكذب لله ولرسوله غير مؤمن بما حكم الله عليه به من الكفر. فاليهود والنصارى كفار بنص القرآن ونص السنة، فالواجب على المكلفين من المسلمين اعتقاد كفرهم وضلالهم، ومن لم يكفرهم أو شك في كفرهم يكون مثلهم لأنه مكذب لله ولرسوله شاك فيما أخبر الله به ورسوله. وهكذا من شك في الآخرة بأن شك هل هناك جنة ولا ما هناك جنة، هل هناك نار ولا ما هناك نار، هل هناك بعث ولا ما هناك بعث، يعني عنده شك هل هناك بعث ونشوض، هل يبعث الله الموتى، هل هناك جنة، هل هناك نار، ما عنده إيمان ويقين بل عنده شك، هذا يكون كافرا حتى يؤمن بالبعث والنشوض وبالجنة والنار، وأن الله أعد الجنة للمتقين المؤمنين وأعد النار للكافرين، لا بد من إيمانه بهذا بإجماع المسلمين. وهكذا من شك في أن الله يستحق العبادة يكون كافرا بالله عز وجل، لأن الله سبحانه يقول

فيجب على المسلم أن يكفر المشركين الذين يعبدون غير الله، سواء كانوا من العرب أو من العجم، سواء كانوا من اليهود والنصارى أو من المنتسبين للإسلام. هذه عقيدة ليس عليها مساومة، فمن لم يكفر المشركين فإنه يكون مرتدا كافرا مثلهم، لأنه تساوى عنده الإيمان والكفر، لا يفرق بين هذا وهذا، فهذا كافر. انتهى. من دروس في شرح نواقض الإسلام، عناية محمد بن فهد الحصين، صفحة 80. وسئل حفظه الله: هل تكفير الكافر خاص بالكافر الأصلي أم الكافر المرتد؟ فأجاب: تكفير الكفار عام في الكافر الأصلي والكافر المرتد، فكلهم يعاملون معاملة واحدة، إلا أن الكافر المرتد يستتاب، فإن تاب وإلا يقتل، وأما الكافر الأصلي فتجوز معاهدته. انتهى. من دروس في شرح نواقض الإسلام، عناية محمد بن فهد الحصين، صفحة 95. وقال حفظه الله في شرحه على النواقض المطبوع ضمن سلسلة شرح الرسائل، تعليقا على قول الإمام المجدد رحمه الله: الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر. قال حفظه الله: هذه مسألة خطيرة جدا يقع فيها كثير من المنتسبين للإسلام. من لم يكفر المشركين يقول: أنا ولله الحمد ما عندي شرك ولا أشركت بالله، ولكن الناس لا أكفرهم. نقول له: أنت ما عرفت الدين، يجب أن تكفر من كفره الله ومن أشرك بالله عز وجل، وتتبرأ منه كما تبرأ إبراهيم من أبيه وقومه، وقال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. أو صح مذهبهم، وهذه أشد، إذا صح مذهبهم أو قال في الذي يعملونه فيه نظر، هذا من اتخاذ وسائل، أو يقول: هؤلاء جهال وقعوا في هذا الأمر عن جهل، ويدافع عنهم، فهو أشد كفرا منهم، لأنه صحح الكفر وصحح الشرك أو شك. فنقول له: كونك تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول جاء بتكفير المشركين وقتالهم واستباحة أموالهم ودمائهم، وقال: أمرت أن أقاتل الناس ليقولوا لا إله إلا الله، رواه البخاري، بعثت بالسيف حتى يعبد الله، رواه مسلم، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني شرك. انتهى. من سلسلة شرح الرسائل، شرح نواقض الإسلام، صفحة 222. هذا ما قرره علماؤنا تبعا لما قرره الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله، أخذا بنصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء، خلافا لما يقرره المبطلون. وعليه يتبين حقيقة تقرير الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله، ويتبين بطلان شبهة الملبسين المتهوكين في أن القول بأن من شك في كفر الكافر أو لم يكفره أنها خاصة بالكافر الأصلي ولا يدخل فيها المسلم الذي ارتد بعد إسلامه، والله المستعان. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.